الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. قبل أن نتكلم في هذا وصلني كتاب فيه ما يأتي. يقول لي كاتبه: إن جمهورك المستمع لك يتغير بتغير الأمكنة التي تتكلم فيها، وأنت تتكلم عن أشياء لجمهور ثم تأتي لجمهور آخر فتعتمد على أنك قلتها سابقا، واللي قاعدين قدامك دول ما فهموش منها حاجة، فاحنا عايزينك تبقى تقول الكلمة وتفصل الموضوع كأن الجمهور بتاعك ده جديد وسمعت منك حاجة أبدا. فإحنا علشان بقى ما نعرفش هل نعيد ما نقوله قديما ولا نمشي ونعتمد على اننا قلناه، فعايزين نتوسط في الايه في المساله. من ضمن الاشياء اللي استدركت هنا شيء فيما سبق، في ان احنا قلنا ان القوم الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عنه ساحر وشاعر، وقالوا مجنون، وقالوا افترى. نسينا نقول انه ايضا قلنا زمان انهم قالوا ده انما يعلمه بشر، واحد بيعلم النبي الاشياء دي ويجي يقولها. فالقران يرد عليهم الرد الطبيعي: لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان العربي المبين، كلام مفصول. وايضا جم في حته شاعر وقالوا الجواب بيقول كلمه شاعر لازم توضح لنا فيها مزيه القران عن الشعر. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. كلمه ما علمناه لها معنى وما ينبغي له لها معنى، يعني كنا من الممكن نعلمه الشعر انما هو ما يليقش به انه يبقى شاعر. اذا عدم تعليمين الشعر مش لان طبعه ما يقبلش ان يكون شاعر الحس المرهف اللي مش عارف يتصيد المعاني والاساليب الجميله والمش عارف ايه، لا، بس ما ينبغيش. ليه؟ لان الشعراء كما قال يتبعهم الايه الغاوون، وفي كل واد ايه يهيمون، وحسن الكلام يمسيه فيقول في الخمر ويقول في مش عارف ايه. قال هو مش طبعه كان من الممكن ان يكون شاعر، انما احنا ما علمناش ايه الشعر، انما كان من ولذلك كلمه ما ينبغي له تقول لفلان ما ينبغي له ان يفعل كذا، يبقى هو صح يقدر يفعل بس ما يصحش انه ايه انه يفعل الفعل ده. يبقى اذا عدم تعليم رسول الله الشعر دليل على ايه؟ انه مش عايز يخوض في مسائل الشعر والشعراء بيتبعهم الايه؟ وفي كل واد ايه؟ يمدح الواحد ويذم بكره. مش المتنبي احنا قلنا زمان في الحصه دي بالذات، يعني في الحصه بتاعت المتنبي قال ايه على كافور الاخشيدي؟ كافور الاخشيدي دي كان يسمونه ابو المسك لانه هو كان اسود. خلاص؟ فبيقول له ايه المتنبي؟ ابا كل طيب لا ابا المسك وحده. مش انت ابو المسك وحده، انت ابو كل طيب، يبقى بيبالغ في مسك ولا مش مبالغ؟ ولما جعل منه قال له: وتعجبني رجلاك في النعل، انني رايتك ذا نعل وان كنت حافيا. لان الجماعه كده يبقى البياض بتاعهم يبقى ظاهر كده من تحت. ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية. الله. ولولا فضول الناس وانهم يقولوا لك لجئتك مادحا بما كنت في نفسي به لك هاديا. اجيب لك هدايا اقول لك ده اللي ممدحك. انما فضول الناس هيقولوا لك كذا وكذا. الله. يبقى اذا رسول الله نزهه الله عن الشعر بهذا. كويس كده؟ ولذلك اعجبني يوسف نجاتي اللي كان بيدرس الادب العربي، فكانوا يجيبوا القران لما يجوا يتكلموا عن الخطابه والبتاع يتكلموا الناس يجيبوا القران، فقال: لا يصح ان يكون القران مدروسا في الادب، لأن الأدب إنما يتعرض لمقولة البشر مش لمقولة الله. ما يصحش إن هو يجي يقول دي من الأساليب بتاعة العصر الإسلامي ويجيب لي قرآن، لا، لأن دي مقولة مين؟ مقولة الحق سبحانه وتعالى. والحق سبحانه وتعالى جبل القرآن على طريقة، هذه الطريقة فيها السلاسة وفيها الانسجام زي ما بيقولوا. الانسجام يعني ايه؟ اسلوبه منسجم. معنى منسجم، انت عارف الماء لما تنزل ما يبقاش فيها عقد كده ولا بتاع، سلسال صافي كده. فقال القرآن جاي على هذا الانسجام، انت تسمع النصر ثم تحلي نصرك ببيت من الشعر، فإذا انتقلت من النصر إلى الشعر أحسست بفجوة إنك انت سبت النصر ورحت للشعر وبعدين تعود للنصر تاني. يعني مثلا ابن زيدون بيتكلم للمستعطف الرئيس بتاعه يقول لك هذا العتب محمود عواقبه. طيب يا سيدي، قال ولم يجبني من سيدي أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ضنين غناؤه، فأفطأ الدلاء فيضا أملأها وأسقل السحائب مشيا أحقلها، ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب، له الإيه الحق على اعتباره ولا عتب عليه في اقتراب، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سرر ألوفه. يبقى أنت عرفت أنه اتنقل من إيه؟ من النسخ للشعر. القرآن أبدا، القرآن يجيب لك الحاجة كده أسلوب نفسي، مرة يجيبه مسجوع ومرة يجيبه مسجوع ومرة يحط لك في قلبه كده نغم الشعر ووزنه ولكنك لا تشعر بأنه شعر. تعال كده أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في جنات وعيون، في جنات ونعيم، وفي في جنات وإيه وعيون، بتاع الحزن في جنات وإيه وعيون، يدخلوها بسلام آمنين. طيب لما يجي بقى يدخلوها بسلام الايه آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر الايه متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم. بالله انت شعرت ان في وسط الاساليب دي بيت شعر؟ اهي شوف بقى، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر الايه متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. بيت من الشعر من المجتز وبيت كامل، وبعدين يثنين الى الناس. شعرت انت بالحكايه دي؟ طب وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضمان الإيه، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إيه إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن إيه سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم. إيه السكاكين نزلت على دام الدنيا كيف تقطع في الساعة ولا تقطع في إيه؟ وده من إيه؟ من الاندهار بجمال الله، بجمال الجمالية. وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فسالكن الذي لمتنني فيه، أهو ده اللي انتم بتلوموني على شأنه، قدمت فوق عملتوا ايه؟ شفتوه مرة واحدة عملتوا في ايديكوا ايه؟ وغفلتوا عن ايه؟ اهي كلمة فذلكن الذي لمتنني فيه من البسيط، فذلكن الذي لمتنني فيه مستفعل ومفاعل مستفعل ومفاعل. الله، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. شعر ولا مش شعر ايه؟ إنما هل تريد إننا شعر؟ تريد؟ الله، يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى اسلوبه لا تقدر تقول شعر ولا نثر ولا تاج ولا مرسل ولا بتاع، كان فريد لوحده يدخل فيه الشعر ده، ولا انت بيت انه ايه ان الشعر. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. أهمية الكامل المبدأ بايش من كامل كامل. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بتشعر ولا مش بتشعر؟ بتشعر. لما دريت انت اننا نتبقى شعر ليه؟ مما يدل على أن نصر القرآن مرسله ومزجوعه كله منسجم انسجاما نغميا بحيث يصلح أن يكون شعرا ولكنه غير مقصود. لما تيجي تقول ايه وكفاه على الجزاء دليلا ثاني اثنين إذ هما في الغار، شعر ولا مش شعر؟ شعر. انما القران قال على انه شعر ولا انه اسلوب ايه؟ اسلوب منسجم السجع فيه زي المرسل زي النسر زي الشعر قد بعضها كلها، ودي لا يوجد في كلام الايه في كلام الايه البشر. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام، اي من ايام الدنيا، لانه في ساعة الخلق لم يوجد شمس ولا قمر ولا ليل ولا ايه ولا نهار. اي في السنة تفصلت الايه الكامل. قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي الجبال من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقوا كم يوم دلوقتي؟ ست. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. يبقوا كم؟ طب ما رأيك في الإجمال في ستة وما رأيك في التفصيل في ثمانية؟ أم أنك الأعداد مجملها يحمل على مفصلها، لأن المفصل تقدر تضمه ويبقى هو الايه، لكن الصغير ما تقدرش تنصه عشان يبقى ثمانية. إنما الثمانية تقدر تعمل فيها ايه، تدخل حاجة في حاجة وتطلع تلت. يقول له طب تعالى بقى شوف الأداء القرآني بقى. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين خلاص، وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. كل مرحلة دي من لوازم الأرض ولا لا؟ فكأنه قال لك إن هو جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها، فده كل دي من أتباع ايه؟ فكأن في أربعة أيام، يعني في تتمة أربعة أيام، لأن المذكورة هنا تتم للأول، تبقى الأيام اللي هنا تتم لمين؟ تبقى تتم للأول، يبقى ما فيش اثنين في الأول. زي ما نقول ضربنا مثل وإن أنا سرت من هنا إلى طنطا في ساعة وإلى الإسكندرية في ساعتين، يبقى الساعة دي دخلة اثنين، يبقى اذا ايه دخل تبقى اربعة هي اللي محسوبة بقى. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها، كأن كل دي تتم لمين؟ يبقى مدام تتم للحدث يبقى الزمن تتم للزمن، دي الحدث دي بيتم بالحدث، يبقى الزمن بيتم، يبقى اذا اليومين دول كم دخلوا في الايه؟ في اليوم. تبقى ستة وستة ولا لا؟ تبقى ستة وستة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. ومن العجيب انها في سورة ايه؟ فصلت. نعم. الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش. الله. ثم استوى على العرش. أم أنك الله يخاطب الخلق بما يقرب الأشياء إلى أزمانهم، لأن الملوك أو الناس اللي لهم ولاية على الأرض لا يستقرون على كراسيهم إلا بعد أن يستتب لهم الأمر، إنما لسه ما استتبش يبقى بيباشر، إنما يقعد بقى وإيه يقول إيه بقى يقعد إيه، يبقى خلص من إيه من المهمة. يبقى إذا كلمة استوى، استوى صعد جلس استقر، كل بيع من الممكن، بس تقودها في إطار ليس كمثله، ليس له وجود ولك وجود،

فلما رآه ايه مستقرا عنده. يبقى اذا القوة زي ما قلنا في الإسراء بتعمل ايه في الزمن؟ كل القوة ما تزيد كل الزمن ايه يقل. يبقى النسبة عكسية ولا لا؟ النسبة ايه عكسية. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة من ايه؟ إما تعد من سن كنتم. ذلك عالم الغيب والشهادة. عشان ايه؟ فبقول يدبر الأمر مثلا ثم يعرج إليه عشان يعرفوه هو عارفها وكل حاجة. بس ايه؟ متابعة الآمر للمأمور. بيعلمنا ان اي امر لازم يتابع مين؟ لازم يتابع الايه؟ المأمور. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. واحنا قلنا عالم الغيب فدام عالم الغيب يبقى الشهادة مش شهادة يبقى لزومها ايه؟ طب قالك لانك انت يمكن تفهم انك مين ربنا غيب يبقى ما يعرفش ده الغيب. زي اللي قاعد غيب كده في الحجرة ما يعرفش ايه اللي بره. ولك عالم الغيب والايه؟ مش لو احنا تعرضنا ليه انت يعلموا ايه الجهر من القول ويعلموا إيه ما تكتمون. قلنا ما لم يعلم الجهر يبقى ما هو يعلم ما نكتم انما الجهر طب هو ده كله قاعد عارفه. قام قال لك لا الجهر المختلط الجهر الايه؟ المختلط بتاع المظاهره الكلاسيك. لما تكون مظاهرة بقى وده عمال بيسكت يقول يسكت ويقول يحيى وعاملين ايه يغضروا يقولوا مين اللي قال دي الصوت مختلط. يقول ربنا يقول امان الصوت المختلط ايه حنا ايه اعرف ده بتاع فلان بتاع فلان بتاع فلان. يبقى علم الجهل هنا اقوى من علم الغيب. نعم. ذلك عالم الغيب والشهادة العجيز الذي لا يغلب ولا يقهر. وما دام لا يغلب ولا ما فيش حد يروي عن علمه ولا عن مراداته في كونه. نعم. ومع ذلك بعزه وهو الى اخره فهو ايه؟ رحيم. نعم. الله الذي احسن كل شيء خلقه. يبقى اذا كل شيء في الكون معنى الخلق ايه؟ اولا ايجاد شيء من عدم بحكمة لمهمة. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. إن من خلق معناها إيجاد من عدم لغاية مرسومة. مش المسألة كده بتتخذ كده وتطلع زي ما تطلع. هو قبل ما يخلق عارف هيخلق ايه ولاي شيء ولازم يديله المواصفات اللي تحقق بها الايه الغايه. مثلا احنا نشوف الولد قال لابوه ايه؟ يا ابي الصانع ياخذ عيدان الحديد المستويه ويلويها يخليها معوج يعوجها يعني. فأبوه ببساطة قال له يا بني إن العودة إن لم يلو لا يؤدي الغرض المقصود منه. قال له إزاي؟ قال له إحنا عايزين قطاف نشد بيه الغصن كده ولا نوقع بيه الفاكهة. نجيب عود حديد مستوي كده ونشد بيه إزاي؟ يبقى عملناه كده. يبقى عملناه كده ليه؟ عشان مهمته. كان إيه؟ مهمته. ولذلك إحنا قلنا دي بتنفعنا في النبي عليه الصلاة والسلام لما قال على المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلاه لأن هو التصميم كده لو أردت تقيمها كسرتها. يعني معناها ما تقومش خلى الضلع زي ما هو لأن مهمته كده لأن مهمته أن نحامي على الأجزاء الدقيقة في جسمك اللي هي الرئة والقلب وعمل كده. يبقى لأوجد فيه اعتدال لمهمته. يعود اعتدال لإيه؟ للمهمة صح. ولذلك مهمة المرأة الحلول الحلو علشان هيبقى عندها جنين لا ملوش لا اراده ولا اي حاجه ومش عارف ايه، وعماله تسلف وتحافظ على نفسها وتعمل مش عارف ايه وتسلم وتعمل ايه. قال لا، يبقى الحلو ده ايه؟ ادانا الصوره الايه؟ الاصداع. ولذلك خلقت المراه من ضلع الايه؟ عوض. يفهموا انه اعوض دي زبه ليه؟ لا، هو المتمم لمهمتها، لان عوضان الضلع علشان يعمل قفص صدري يحوط بايه؟ يحوط بادك حتتين في الانسان، وهما الرئه والايه؟ والقلب. المراه يبقى حنان المراه اغلب من استواء عقلها. احنا عايزينها عندها حنان، انما الغالب اللي عمال بيرتب ده عايزين له حق. يبقى كل واحد مخلوق لايه؟ المهم. وبعدين تجد واحد ملوش لا عقل يفهم ولا اي حاجه، يقول لك دي ليه مهمه؟ امال تقعد تجاريه وتشعططه في الاعمال الشاقه ازاي؟ ازاي؟ وواحد يقول لك موقوف وقصير ومش عارف ايه وبتاع، ويقول لك اهو ده اهو لما يلاقي واحد عشان يخليه خدام عنده ومش عارف ايه ما مبسوط قوي، وهو لولا هذه عنده ما ايه. الله، يبقى كل واحد مخلوق لايه؟ يبقى شوف المهمه بتاعته ايه، وشوف تيجي بكل حاجه جميله. ولذلك الراجل اللي بص كده في الكون قال ليس في الامكان ابدع مما كان، ليس في الامكان ابدع مما كان. وبعدين انت مصر تيجي تبص تلاقي بندخل المدرسه مثلا 20 فصل كما اقول، بنتخرج بعد ما ناخد الابتدائيه او الاعداديه كم واحد؟ والباقي يتساقط خايف ما نفعش. مش اصله مش مخلوق لمهمه الرياده يعني، ده مخلوق لان العقل الواحد في الانسان يعوز 1000 واحد عشان ينفذوا تخطيط عقله. ومانيش عايز بقى كلهم مؤهلات عاليه، لان مؤهلات عاليه ما الاقيش اللي هيروح للمهن اللي احنا بنقول عليها حقيره. ما فيش مثل حقيره ولا حاجه، انما احنا فيها بنقول كده، انما قيمه كل امرئ ما ايه؟ ما يحسنه. وبعدين تقول لي بقى لو ان الناس كلهم كده يعني مخلوقين كويس، ثم تلاقي واحد مثلا في الكتف مثلا واقف علشان يمسح لك العربيه في موقف المرور، عشان يبيع لك شويه ملاديز، عشان يقعد مش عارف يمسح لك الجزمه. تبقى مساله كل واحد ده ايه؟ ولذلك يقول لك ليس في الامكان ابدع مما كان. يبقى ولذلك احنا قلنا يجب ان كل واحد ينظر الى الخلق، ودام انسان ينظر الى ان فيه ميزه لا توجد فيه. ولما تشوف نفسك متميز عن واحد من حاله، دور هو متميز عنك في ايه. ولذلك ربنا قال لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكون، ولا نساء من نساء عسى ان يكون. يبقى اذا احسن خلقه جعل كل واحد مناسب للمهمه اللي مطلوبه ايه؟ المهمه اللي مطلوبه منه. بالله الذي تجي بقى غير اللي بيمسك المحراب واللي بيقف قدام والحداد اللي بيقف قدام النار ومش عارف والشعوذ كل واحد مبسوط هو من دي. ولذلك احنا قلنا زمان انك انت تعجب من تصاريف القدر في الخلق. احنا شفناها في بيت واحد، في عينينا شفناها متغمر. الراجل مخلف 4 اولاد، والله ولد منهم بيشتغل عند الشبراويشي في العصابه، والولد الثاني بيشتغل عند سامبو في المدارس. الله، وده مبسوط من شغله وده مبسوط من شغله، وهاي الحكايه. الله، ولذلك لا تجد الناس اللي هم خلقتهم احنا نقول فيها شيء من السجود او فيها شيء من النقص، لو انت نظرت لهم الراضي منهم به يسود بها، اللي يرضى بها ايه؟ يسود بها. ولذلك تقول تعالى الواحد يقطع كده وضايقه الكلمه وقال لي يهفك ايه الكفعه دي؟ ساعه ما يضربك بايد الكفعه دي شرسه دي. شوف ربنا مديله فيها قوه ايه؟ وبعد ذلك تجد عمل معطل من يقول هو الواد فين اللي يقطع ده كان يجي يعمل لنا مش عارف الله، وتتعطل المساله وتتعطل الله. يبقى كل حاجه مخلوقه لايه؟ مخلوقة لمهمة. ما انتوش مخلوقين لمهمة واحدة عشان تقولوا احنا تميزنا ازاي. كل واحد مخلوق لمهمة. وبعدين العاير اللي سقط ده ولا نجحش ابدا وسمي مش عارف ايه، قال لك لان الاعمال كلها مش عايزة مؤهلات يا اخي. في اعمال يا دوب عايزة واحد يفك الخط وفي اعمال مش عايزه واحد يفك الخط خالص ولا يفهم في الخط خالص. يبقى احسن كل شيء ايه؟ صدقه. عمل للكون كل الايه؟ كل المسائل اللي تصلح للايه؟ الكون. الذي احسن كل شيء خلق. ولذلك عم يقولنا في الجاريه اللي قالت ايه؟ بستها ستها بتقول لها ده انت مش هتايف انت مش يا سودة اللي مش عارف حيجيلك عريس. قالت لها انت بتسأل على النقاش ولا النقش؟ على النقش ولا النقاش؟ قال الجريس نقاش هو اللي عمل كده خلاص بتاعت المسألة. الذي احسن كل شيء خلق وبدأ خلق الانسان من كين؟ الانسان المكرم ده راح هو وغيره من ادنى اجناس الارض. احنا قلنا الاجناس اللي بتخدم الانسان ايه وايه؟ القريب له الحيوان، واللي تحت منه الايه؟ النبات، واللي تحت منه ايه؟ الجماد. اهو الانسان مخلوق من حته الجماد دي. ولذلك قلنا ان ربنا عوض الجماد تعويض عشان الانسان ما يطغاش على العبد بتاعه، ما يطغاش عليه. الحاجه اللي ربنا كتبها في اليوم مره واحده وهي الحاجه، يقول له روح بيتي كده وطوف وبعدين قبل الحجر ده، واللي ما قبلش الحجر يبقى زعلان ويقعد يزاحم ويقعد يعمل مش عارف. قال لا، ايه الحكايه؟ شوف ازاي الانسان العالي ده المخدوم من كم مرحله، النبات والجماد والحياه والحاله، يقول يخليه قال يروح عند الجماد وايه؟ ويجوز. الله، شو التكريم ده؟ عشان الخلق ما يتعلاش على الخلق. وبدأ خلق الإنسان من إيه كيف؟ هنا بقى طبعا الجماعة اللي قالك مرة يقول كل دابة من ماء، ومرة يقول من طين، وبعدين يقول من صلصال، ومرة يقول من حمأ إيه؟ مسنون. هو مش الحكاية دي. يقول له هذه المراحل لشيء واحد، والمراحل لا تقتضي العلمية الأولية. ده الطين هي مية تتحض على التراب. يبقى لما يقول من تراب جاي، من مية وبعدين بقى طين، وبعدين سيبناه يجيب ينتن شويه، وبعدين سيبناه يجيب، كل دي ايه؟ دي مراحل لشيء ايه؟ لشيء واحد. وبعدين قال لك انا الشيء خلقت الانسان من طين الاول، الانسان الاول. انما بعدين ايه اللي حصل؟ خدنا منه بقى من ايه؟ خدنا منه سلاله. السلاله دي هي الخلاصه من شيء. سللت خلاصه شيء من شيء اوسع. سلتها كده خدتها كده. الحق سبحانه وتعالى يجي في مسألة الخلق يخلقنا كلنا من الإنسان، وبعدين يجيب لنا زوجية ونتناسل، وبعدين تيجي لنا رجال كثير وإيه؟ ونساء. ومن حق سبحانه وتعالى يقول أنا لي طلاقة الكبرى، إياك أن تفهم أنني لا أخلق إلا بزوجية. أنا أخلق بلا زوجية، لأنني خلقت آدم بلا زوجية، واخلق من راجل ولا فيش مرأة خلقت ايه؟ حواء. واخلقت يا جمهرة الناس من رجل وامرأة، واخلق من امرأة دون رجل. فيش معقلية هيك، لا من اثنين ولا من اب ولا من ايه؟ من ام. وقد يجتمع كل الاب والام ويقول ما احبش هي دي ويجعل من يشاء. وعقيم تبقى اسمها ايه دي؟ طلاقة الايه؟ طلاقة القدرة. يبقى ما دام طلاقة القدرة، وبيقول لك يهب لمن يشاء، مش انت واخدها بالميكانيكي، لا ده بيبقى يهب لمن يشاء، ويقدم الجنس اللي الناس بتكرهه اللي هو ايه؟ يقول البنات. ولك احنا قلنا زمان اللي يجي له بنت ويفرح بها لانها هيبة الله، يقول له يا شيخ ما دام فرحت بيه استنى بقى لما البنت تكبر وتتدور كده وقرات البنات يخلطها، وهتروح شدالك حتة راجل ما تعبتش في تربيته يبقى اطوع عليك من ابنه. وده اللي بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. ويمكن ابنه تعبه ورايح لابو مراته، مش اللي بيحصل كده؟ وهو ابو كمان سنه واربعه وسنه. ليه؟ لانه رضي بايه؟ ولو رضي انسان بهبه العقل في اكثر من كده لاصبح كل الناس ابناء. كل الناس يبقوا ابناء. وانا يبدوك كده سوي مش معنى قبلت الهبة الذكور والاناث والمش عارف ايه، ما تقبلش هبة الله في العقب ليه؟ وبعدين ربنا يدينا بقى صور بقى، يجي ولد يقتل ابوه ويقتل امه. قال لا، اذا يا اخوان ده منها شر ولا مش شر؟ دي منها شر.

حتى يأتي يوم الفرح الأكبر بإمنا حصولة أعمالنا تستمع ونروح لربنا بقى ويدينا الجنة ويدينا الله وبعد ذلك هنقول الحق وآخر دعواهم الحمد لله. لأن إيه يبقى إذا كل فعل من أفعال الخير يأتي بها التكليف كان يجب أن يفرح الإيه المؤمن بإيه بها. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. ضللنا يعني إيه؟ يعني غبنا وما نعرفش الذرة دي راحت الناحية دي والذرة دي الناحية دي ما نعرفش الكلام ده ولا حد يعرف ذرته مشيت على فين ولا اتنقلت في إيه في حيوان ولا اتنقلت في شجرة ما حدش يعرف. أإذا ضللنا يعني تهنا ربنا هيخلقنا. فرح الحق سبحانه وتعالى ايه بل هم بلقاء ربهم كافرون. الله اذا من ربهم كنت يحرش لان الحق مستحيل. ليه المستحيل؟ انا فاهم الدليل عليه واضح. اطعينا بالخلق الاول بل هم في نفسه من خلق جديد. طب العودة احسن ولا الباب؟ اذا هو خلق من عدم الا يخلق ثانيا من موجود؟ ذراتك موجودة وحاجاتك موجودة ايه ادي سهل مش قال وهو اهون عليك. الله اذا المسألة مش ان التكليف مش لان البعث ما يمكنش ان يحدث. ده هم كارثين لقاء ربنا ولا لقاء لله الا بواسطة البعث. فعندين يجيب المسألة من الاولى دي يقول لك مفيش ايه مفيش بعث. احنا هنا فيها ثلاث اشياء حصل فيها الانكار وحصل فيها الجدل. اول حاجة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ان يقولون افتراه وبعدين قالوا افترى على الله. اذا الرساله والتبليغ قالت مفترى كذبوا فيه كويس كده ادي واحد. وبعدين ايه اللي كذبوه تاني؟ كذبوا ايه؟ حكايه البعث. طب ما كذبوش حكايه التانية اللي رد عليها ساعه الوجود الاعلى اللي هو الوجود واجب الوجود. قال لك يا شيخ امي اعفونا من الرد في هذه المساله لان واجب الوجود الاعلى لما قال ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ايه يقولوا ولذلك ما جبناش رد. جاب رد على ايه؟ ان يقولون افتراه وبعدين رد عليهم وبعدين هنا فاذا ضللنا في الارض فانا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. وبعد ذلك جاء بشيء هم بيتكلموا عن البحث يوم يتكلموا عن الوفاه. البعث ايجاد حياه والوفاة نقض حياة. بقى كل يتكلموا في البعث وربنا يجيب لهم نقض الحياة كل يتوفاكم. شو بقى شو الاداء البالي بقى يتوفاكم معناها ايه؟ توفيت بين من مديني توفيتكم استوفيت يعني اخذته كامل غير منقوص مش كده؟ التوفي يتوفاكم ملك الموت. اولا ان التوفي نسب مرة الى الله الله يتوفى ثم نسب مرة الى ملك الموت ملك الموت خلاص ثم نسب الى جنوده من الرسل الاخرين توفته رسلنا. الله يبقى كم مرة ينسب لله مرة وينسب لملك الموت مرة وينسب لجنوده مرة ثالثة. يقول لك نعم لأن المسألة الوفاء أمرها الأعلى بيد خالق الحياة ربنا يعيش ويبعث كده ينهيه الذي أعطى الحياة يعمل إيه؟ يوحيت له. ولذلك كان القتل ليه محرم لأن ملعون من يهدم بنيان الله اللي أنشأه وحياة هو اللي يضع يموته هو حد يموت ولا يقرب له. يبقى وبعدين يأذن لملك الموت لأنه هو عزرائيل. قال لا يبقى إذا المسألة فيها ثلاث مراحل. التوفي من الله أولا أمر به إيه عزرائيل وبعدين عزرائيل يجيب إيه توفته رسلنا وهم لا إيه وهم لا يفرطون. طب ما دام توفته يعني أخذته كاملا هو أن توفته ولا أعدمته؟ ما دام توفته يعني إيه الروح قبض. ولذلك نسميه إيه قبض روحه. قبضها مش أعدمها إيه وقدمها يوزعها فين؟ قال لك الى حيث كانت قبل ان تنفق فيه. كانت فين؟ في المكان الذي ايه؟ اللي صارت فيه الملأ الاعلى. طب وبعدين؟ وبعد ذلك تشتت ذلك اذا ضللنا تهل ازرتنا راحت هنا وزرتنا راحت هنا وزرتنا، يبقى اذا تفرقت. اذا فالمسألة ان الله لم يقل اعدلنا وانما قال ايه؟ توفينا. خدنا تاني زي ما هو من الشيحان، ومدام توفينا ودنا الروح الى حيث ايه؟ طب والاجزاء اللي اتخرجت منه نجمعها، هل متفرقه من الممكن ان يرجع ولا لا؟ طب واللي قبل يتحقق حيث يجي ثاني ولا ما يجيش؟ الكلام ده لو كان على اعدامنا. ولذلك هناك في قوله سبحانه خلي لنا اشكال، الاشكال ده في ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. الاشكال اللي بيه عن نفسه من سوء حساب يقول هو توفى اولا ثم رفع. نقول له لا، الامر لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، الواو تاتي لمطلق الجمع. ومن كان من اللي جه الاول؟ يبقى ايه المساله؟ الواو لا تقتضي ترتيبا، ما تقدم الوفاء ليه؟ قالوا ان احنا لو رفعناه يمكن يفهم انه تبرأ من الوفاء، هو هيموت هيموت بس مش دلوقتي. تقدم المساله اللي يمكن ان ياتي فيها الايه؟ وايضا ما دام توفى يبقى اخذه كاملا غير منقوص، يبقى ما حدش قتله ولا صلبه ولا عمله، ما اخذناه كامل غير منقوص. كاملا غير ايه؟ غير منقوص. قل يتوفاكم ملك الموت. طب دي جاره يرد على مساله اذا ضللنا، نقول له ايوه، لان الله لم يقل ان خلاص الانسان وهعزمه. لا، انا هتوفاه اخذ كامل زي ما هو، القاء الروح وداها مطرحها والذرات بتاعته التكوينيه ارميها في الارض زي ما كان. طب لما يحب يرجع بقى ايه اللي خده وداه لو يجيبه؟ قول لي فاذا ايه لما تبقى سهله ولا مش سهله؟ يبقى ده ردا على هذا. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. كلمه وكل بكم دي معناها ايه؟ انه اعزك لوحدك كده، اوعى تفتكر انك تروح كده ولا كده. زي ما تقول يعني انا موكلك زي الجدع ده وعسره يا مكر، موكلك بيه عسكري وعتوديه هنا ولا هنا، يبقى موكل بك يعني معناها ايه؟ ولذلك قلنا ان قول الحق في المصيبه موتا او غيره، كلمه مصيبه يعني تصيب وتصيب، مفيش منجا منها. ما دام قال عليها مصيبه يعني انا خلقتها مصيبه مش هتغلب. خالقها مصيبه قال لك اه، كان الاصابه زي ما قالوا بقى الجماعه اهل المعرفه، قال لك الموت سهم ارسل اليك، يعني هو انطلق السهم ايه؟ انضرب، بس عمره بقدر سفره اليك. اللي انطلق انطلق، مصيبه على مصيبه مش هتكفر. نعم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. واحد عامل فتوى بقى وقاعد بقى عامل قساوة وعامل ارهاب وعامل هيصة ومش عارف ايه، وبعدين تقول لك الواد اللي جن الحي وتعب الدنيا وقرفها ده، اه لو شفتوا هم واخدينه في الحديد ويضربوه على قفاه. كانت نفسك تفتى من اللي عمله، يبقى تهديئه ويكون الكفر. لا، المساله هي دي مساله. يقول يا محمد ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لرايت امرا عجيبا يشفي صدرك مما فعلوه بك. ومش بس يشفي صدرك مما فعلوه بك، ده يعطي لكل الخلق ان الله صادق فيما قال. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا، مش الم تعلم ولم تعلم، ترى كانها ايه؟ كانها رؤيا العين. وحين يقول الله سبحانه وتعالى في انت يبقى اصدق من عينك حين ترى. نعم، لان عينك يمكن تخدعك، مش بتقول مرة غير الله اللي بحكمه فلان، يبقى هي خدعتك ولا ما خدعتك. لكن ربنا لما يقول يحصل شيء فبقول له ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. معنى ناكسوا عمليه النكس وجعل الأعلى أسفل، والرأس دائما في الرجل أعلى شيء فيه. ولذلك احنا نقول للقايم ده اللي يقول له انت بس راسك قوي كده يعني، يبقى الراس هو ايه؟ يوم يوزيها كده. طب سيدنا ابراهيم لما حطم الاصنام وبعدين قالوا سمعنا فتى ايه؟ يذكرهم يقال له ابراهيم، فاتوا به على اهل الناس جابوه قالوا له انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، ما هو علق الفاس في راس الصنم الكبير، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. ابو رجعوا ليقولهم قالوا ده احنا اللي ظالمين الراجل دي. وبعدين اتمردوا ثاني نكسوا على رؤوسهم فقالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انت بتكذبني انت عارف انهم ينطقون، انا هو الذي عايز يعني دي اللي ايه الذي عايز. هناك آية تنكس برضه ومن نعمره ننكسه في الخلق، يبقى سنه كبير قوي بقى ننكسه نرجعه من الاعلى من اعلى القوة بقى وكان راجل وبلغ اشده ومش عارف ايه، نقول له تعالى بقى احنا هنيجي على مراحل الطفولة كلها تمر عليك. الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وبعدين لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. العلم اللي كان يتنفض ما عادش، ادي المرحله الاولى. يبقى نكس ولا ما نكسش؟ وبعدين كنت بتعيش لما يكون عندك قوه بتمشي وبعدين ما تقدرش تمشي تعمل ايه؟ تحلم. هو برضه الراجل لما يجي كده يحلم وبعدين يجيب عكاز الاول ويعمل ايه؟ هنكسه في الخلق علشان ايه؟ عشان لما نبقى نموت واحنا في عقيدتنا نحمد ربنا اننا ما وصلناش الى التنكيسه دي. ويقول يا سلام ده المده رحمه. ولذلك اللي انت تشوفه مثلا مرض واصعب نفسه واصعب اهله واصعب الاطباء مش خاطرين يقولوا يا رب خده، يقولوا يا رب ريحه. قال يعني ايه؟ كلمه مؤدبه يعني يا رب ايه؟ ريحه. يعني ايه ريحه؟ يعني برضه خده. مش عايزين يقولوا يا رب ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. ناكسوا رؤوسهم دي الدفنه، ان اللي يتأنزح في حاجة كده ربنا يقول له كده، واللي يعمل كده ربنا يعمل له كده. ايه معنى من تواضع لله ايه؟ من تواضع لله ايه؟ رفعه. ما شاء الله. وهنا بقى ناسسوا رؤوسهم عند ربهم لها معنى، هم عملوه برضه هم كفار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني يعملوا كده عشان ما يشوفوش. ليه؟ قال لك لانه ما يقدرش يواجهه. يعني صولة الحق وجبن الباطل ما يخليش الباطل يحلف. ولذلك لما تحب واحد بقى تقول له كده طب نواجهك بفلان ما يقدرش، نقول له بقى طب عارف عينك كده. معنى عيني في عينك يعني ايه؟ يعني انه ما يقدرش، لازم يستخفي الباطل امام الحق. عيني في عينك يا جماعه. الله. هنا كانوا بيعملوا بيصنون صدورهم ليستخفوا. لان صولة الحق مع الرسول خلاص وجبن الباطل معهم ما يخليش يقدر يواجه. ما يخليش. وعادة هذا من القدرة على المواجهة تخلي الانسان يرتكب اصدع جريمة في البشرية. الرجل الذي يقتل عدوه يتربصه كده ويروح جاي ايه ضرب رصاصه موته، ادي القدره منه عجز وضعف وجبن، كانه اقر بانه لا يستطيع ان يواجه حياه هذا الشخص الا بان يموت من طريقه. انما لو كان عاجل كان يواجه حياته. اذا لم يخلص منه ليه؟ ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يواجهه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى هيعمل في كل مخالف شيء مثل اللي كان بيعمله. بيتأنزح في الدنيا لازم يخليها لنا في الاخر، رفع راسه في الدنيا لم ينكسها في الاخر. كل واحد كده. تعالى فين ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هو ولا حساب. هناك يقول ثانية عطف العطف الجانب يسمع عطف عن يعمل له الجنب كده. ولذلك احنا في اللغة العامية نقول ايه الفلان مديني جنب كده مش عارف ليه مش من امتى ليه مديني جنب. ولما يدوبها قوي يديني ظهره الرد يديني ظهره يا اخوان خلاص. وانت يمكن تقول له اديني عرض كتافه تقول له انت بتقول له كده الله. يبقى اذا الاول يسلي ايه جنبه وبعدين ايه يديني ظهره قبل كده يعبس في وجهه. ولذلك الناس اقرا الايه بقى الكريمه في في في البيبيك اللي الذهب والفضه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هو كنزها علشان تبقى له ايه عز يوم يقول فبشرهم بعذاب ايه يوم يحمى عليها. يا ريته جات له برده زي ما كنزها ده اتحمى عليها وانقلت من النار في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنودهم وظهورهم. شوف شفت الاصل زي ما عمل لانه اذا جاءه طالب فيه اول حاجه يعبس بوجهه ادي ادي واحد وبعدين يديني ايه وبعدين يسيبه يديني ظهره. قال له حضرتك عايز زي كده تمام. فتكوى بها جباههم وجنودهم قد استلف وظهورهم قد استلف. يبقى زي ما عملت هنعمل كده. فحاجز ان كنت تطلع العمليه دي اوعى تتعمل فيك في الاخر. تتعمل فيك في الاخر اوعى تعملها في الايه؟ اوعى تعملها في الدنيا.